نسيم هبت علي نام حما المصطفى نسيم فيها الهنا في هالدواء والشفاء نسيم هبت علي نام حما المصطفى نسيم فيها الهنا في هالدواء والشفاء بشمها يصلح الظاهر لنا والخفا يا بخت من للنبي في كل حال اكتفى على قدم صدق مع أهل الهمم والوفا هم الرجال الأكبر هم هم الشرفاء هم أهل الأسرار هم أهل النجاة والصفاء يا حادي اسجع فحالي بالنبي قد صفا إذا بدت عن جود الله عنا عفا الله حسبي ونعم الحسب حسبي كفا منه الماوى هب ومنه العافية والشفاء يا واسع الجود ربي خير عافي عفا أمن على عبدك المصطفى أسلك بنا نهج من لهديه اكتفى نثبت بديوان وراث النبي الخلفاء بجاه أحمد حبيب الله عليه صلى إلهي ما الحياة وكفى والآل والصحب ما برق السماء رفرفا